Oh! لكم من الطين كهيئة

أفلا تعقلون والله ولي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن ومنهم من إن تأمنه

وقالوا والله بما تعملون بصير

بل هو شر لهم